إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الأحبة، فقد روى البزار في مسنده من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال يوما لأصحابه: ألا أحدثكم حديثا حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما؟ قالوا: بلى. قال عليه الصلاة والسلام: بين يدي الساعة الهرج. قال: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل والكذب. فقال أصحاب أبي موسى لأبي موسى: قالوا: أكثر مما نقتل اليوم. قال: ليس بقتلكم الكفار. قال: فنظر بعضهم إلى بعض ولم يأت أحد منهم بواضحة، يعني ما فهم أحد منهم شيئا. ثم قالوا لأبي موسى: فما الذي تقصده غير قتلنا للكفار؟ قال: قتل الرجل أخاه. قالوا: وفينا عقولنا؟ قال: لا، تذهب عقول أكثر أهل زمانكم ويخلف لها هباء من الناس، يحسب أكثرهم أنهم على خير وليسوا على شيء. ثم قال أبو موسى: والذي نفسي بيده، إني خشيت أن تدركني وإياكم هذه الأيام، وإني لا أعلم شيئا يجنبني وإياكم إياها مما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو فيما عهدنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن نخرج منها كما دخلنا فيها لا نهلك فيها شيئا. بين يدي الساعة الهرج. وقد يظن الظان حينما يسمع أن الهرج هو القتل، أي أنه أي قتل، فإنه كان قتل قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، بل منذ آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بدأ القتل. وقد يظن الظان أن القتل هو الهرج والقتل الكثير. لا، قد قتل الكثير الكثير حتى قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. الهرج هو ما جاء على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: لا تذهب الأيام حتى يكثر الهرج. قال: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: حينما يكثر القتل ولا يعرف القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. كل ما حدث من القتل وكل ما جرى من المبادئ وكل ما كان من الحروب تلقت آخر الزمان كان يعرف القاتل حينما يقتل لما يقتل، ويعرف المقتول حينما يقتل فيما قتل. إلا أنه لما تتسارع الأيام ويقرب آخر الزمان يصبح هذا الأمر مجهولا، فلا يعرف القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. وهذه هي الخطيئة الأولى التي هي أبرز خطايا بني آدم وأولها وأكثرها إفسادا في الأرض. لما أخبر الله جل وعلا ملائكته بخلق آدم قال: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ولو أنهم قالوا يفسد فيها لتضمن الإفساد سفك الدماء، فإن سفك الدماء من الإفساد، لكنهم أفردوا هذا الفساد وأفردوا هذه الخصيصة وخصصوها، فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ لأن أول خطيئة ستكون ممن يجعل في الأرض خليفة أن يسفك الدماء، وأول ما يكون وأفسد ما يكون من الفساد سفك الدماء وإزهاق الأرواح وقتل النفوس بغير حق، هذا أفسد الفساد. وانظروا إلى كل بني آدم من لدن ابني آدم على نبينا وعلى آدم الصلاة والسلام إلى يومنا هذا إلى يوم الدين: إن أردتم أن تفردوا الفاسدين المفسدين فممن سيكونون؟ إذا قلتم هؤلاء هم المفسدون، أكثر المفسدين ليسوا سارقين، وليسوا من المتصلين، وليسوا من الناهبين، وليسوا من الساحرين، وليسوا أبرز مفسدي الأرض قتلة المجرمون، سفاكون للدماء، مزهقون للأرواح، يقتلون النفوس المحرمة المعصومة بغير حق. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فكان أول خطيئة حدثت في الأرض أن قتل أحد ابني آدم أخاه، فقتله بغير حق. وجاء قوله تبارك وتعالى بعد أن ساق لنا قتل أحد بني آدم لأخيه، قال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. قال بعض السلف: هذا في نفوس بني إسرائيل، ونفوسنا أغلى من نفوس بني إسرائيل. من قتل نفسا من بني إسرائيل بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ونفوس أمة محمد صلى الله عليه وسلم أغلى وأطهر وأعظم حرمة من نفوس بني إسرائيل، فكيف يكون حال من قتل نفسا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ فسيكون حاله أكثر مما قتل الناس جميعا. وجاء هذا صريحا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من نفس مؤمن أو من قتل امرئ مؤمن. لو أن الدنيا كلها زادت بما فيها بمساجدها بصوامعها بمن فيها من أولهم إلى آخرهم، لو أنها زالت جميعا من أولها إلى آخرها لكان ذلك أهون عند الله عز وجل من قتل أو من إزهاق نفس واحدة مؤمنة. نظر نبينا صلى الله عليه وسلم يوما إلى الكعبة وقال لها: ما أبهاك، ما أجملك، ما أعظم حرمتك، غير أنه والذي نفسي بيده، النفس المؤمنة أعظم حرمة على الله منك. لذلك حينما تنتهك نفس المؤمنة وتزهق روح المؤمنة فكأنه هدمت كعبة الله، هدم بيت الله عز وجل. فليس هناك على الأرض أعظم حرمة من دماء المسلمين، وليس هناك في الأرض أكثر شرفا وأكثر فضلا وأكثر تقديسا من حرمة دماء المسلمين. لا ينهك ولا تقتل نفس مؤمنة إلا بما قضى الله تبارك وتعالى. لا تنتهك نفس تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا بأي طريقة ولا شكل من الأشكال إلا أن يكون كفر بالله تبارك وتعالى وفارق الجماعة، أو أنه قتل نفسا أخرى بغير نفس، أو أنه ثيب زان كما قال عليه الصلاة والسلام. لذلك جاء الوعيد الشديد في كتاب ربنا وعلى لسان نبينا صلى الله عليه وسلم في من قتل مؤمنا متعمدا. قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. ليس في كتاب الله تعالى من اوله الى اخره وعيد وكم من الوعيد خلف بعضه بعضا كما كان لمن قتل نفسا مؤمنة متعمدا. فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ليس هناك وعيد أكثر من هذا الوعيد، لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء على لسان بعض أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وهو ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه قال: كانت هذه الآية آخر ما نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم ولم ينسخها شيء بعدها. ولما سئل عليه رضوان الله تعالى: هل لهذا الإنسان الذي يقتل مؤمنا متعمدا هل له من توبة؟ قال: وأنى تكون له التوبة وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثكلته أمه رجل يقتل مؤمنا متعمدا يأتي به أن يقاتله يوم القيامة آخذا بيمينه، أو قال آخذا برأسه من قبل العرش، يسأل ربه يقول: سل هذا فيما قتلني، سله فيما قتلني. فعند ابن عباس هذا رجل لا ترجى له توبة ولا ترجى له مغفرة. قال عليه الصلاة والسلام: كل ذنب فعسى الله أن يغفره إلا رجل قتل مؤمنا متعمدا أو رجل مات كافرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين: رجل قتل مؤمنا متعمدا ورجل مات كافرا. كل ذنب عسى الله أن يغفره يوم القيامة إن لم يكن توبة نصوحا إلا هذان الذنبان: قتل المؤمن متعمدا والرجل يموت كافرا. وقال عليه الصلاة والسلام محدثا عمن لا ترجى أيضا مغفرته وتوبته يوم القيامة قال: فمن استطاع أن يلقى ربه يوم القيامة وليس ملء كفه دم المهراق فليفعل. إذا استطاع أن يلقى الله عز وجل وليس ملء كفه، لا نقول دم كثير، لا ملء كف، يكفي لأن يكون حاجزا مانعا بينك وبين الجنة. من استطاع أن يلقى الله وليس ملء كفه دم المهراق فليفعل. وليس الأمر مقتصرا فحسب على قتل الأرواح أي مباشرة قتلها باليد، بل اسمعوا إلى هذا الأمر المخيف. قال عليه الصلاة والسلام: من أعان على قتل امرئ مؤمن ولو بشطر كلمة، من أعان على قتل امرئ مؤمن ولو بشطر كلمة لقي ربه يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، عباد الله، عندما نتكلم على قوة الإيمان ينبغي أن نتكلم، وهذا سبب سياق هذا الكلام وهذا الموضوع، أن نتكلم على أمرين عظيمين مهمين تجري أحداثهما في أيامنا هذه. الأمر الأول عدم الاكتراف بدماء المسلمين وتبلد الأحاسيس وفقدان المشاعر. لا أقول انصر أخاك وامنع عنه قاتله، لكن إياك أن تنظر إلى قتل أخيك على أنك تنظر على أنك معفي منه وعلى أنه رجل بعيد عنك. فانظر المصري إلا من رحم الله إلى دم الشامي على أنه ماء، وانظر الشامي إلى دم العراقي على أنه ماء، وينظر العراقي إلى دم الحجازي على أنه ماء، وينظر الحجازي إلى دم اليمني على أنه ماء. وما هذا إلا لأننا دخلت إلينا لوثة الجاهلية، لا يقيم أحد منا وزنا لدماء المسلمين حتى قصر السكين إلى رقبته، لا يعرف أحد منا عظمة وحرمة دماء المسلمين حتى يكون الذي يقتل هو أو أحد من يحب. وإلا فأن يقتل امرؤ بعيد عنه، ولو كان في بلده، ولو كان في قريته، ولو كان جارا له، إن لم يكن ممن يحب وممن هم من الأقرباء المقربين والخلان، فإنه لا يقيم لدينه وزنا. لو قلت اليوم لمن بيدهم الحل والعقد في الدنيا من المسلمين، لو قلت لرؤوس الناس، لو قلت للقائمين على نواصي الناس إنه ستهدم كعبة الله، فماذا أنتم فاعلون؟ لقالوا نقيم الدنيا ولنبعدها. كذبا، كذابون. كل يوم تهدم كعبة الله 100 مرة ولا يتحرك جفن واحد منهم. السبب في ذلك نزعت منا حرمة دماء المسلمين، نزعت منا عظمة أرواح المسلمين، وبقيت مكانها لوثة جاهلية تقول إن كانت الموس بعيدا عني فلا أبالي. الأمر الثاني الذي ينبغي أن ننبه عليه، قيل لابن المبارك عليه رحمة الله جل وعلا: من أحمق الناس؟ قال: أحمق الناس من يبيع دينه بدنياه. أقول لابن المبارك، لذاك الإمام المبارك عليه رحمة الله جل وعلا: عندي لك من هو أحمق منه، الذي يبيع دينه بدنيا غيره، هذا أحمق ممن ذكرت. حينما يأتي أناس لا يعرفون فيما يقتلون، ويقتلون أناسا لا يعرفون فيما يقتلون، القاتل والمقتول كما قال عليه الصلاة والسلام في النار، وهذا هو الوجه. شباب المسلمين يقتلون، سيوفهم تقتل بعضهم بعضا، ومن الذي يقتلهم؟ أعداؤهم. أعداء المسلمين يقتلون المسلمين بسيوفهم، أعداؤنا يقتلوننا بسيوفنا، أعداؤنا يذبحوننا بسكاكيننا، أعداؤنا يخنقوننا بأيادينا. نحن الذين نقتل بعضنا بعضا استجابة لدنيا غيرنا. فحينما يقدم القاتل على قتل ولا يعلم فيما قتل، هذا لا يكون رافعا لدينه، ليته يكون رافعا لدينه، ولا يكون رافعا حتى لدنياه، ليته يكون رافعا لدنياه، وإنما يرفع دنيا غيره، دنيا من؟ دنيا أعدائه. فإياكم يا شباب المسلمين ألا تكونوا واعين لما يحاك لكم من وال النجس، يحاك لكم فيه قمصان النجسة تلبسونها حتى يستحل بعضكم دماء بعض ويقتل بعضكم بعضا وترجع كفارا، كما قال عليه الصلاة والسلام: يضرب بعضكم رقاب بعض باسم الدين وباسم إعلاء كلمة رب العالمين، وما ذاك إلا استجابة لأعداء رب العالمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا الحق وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.